باب الذكاء يقال ذك الشاة ونحوها تزكية أي ذبحها فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريه أو عقر ممتنع. بعد هذا ذكر المؤلف مسألة لها علاقة بالأطعمة وهي الذكاء التي يحتاج إليها في الحصول على طعام اللحم، فهذا الطعام لا يصح إلا بعد تذكيته. ثم تكلم عن معنى الذكاة لغة فقال يقال ذك الشاة ونحوها تذكية أي ذبحها. فالذكاة ذبح أو نحر بعضها يذبح وبعضها ينحر، والأصل في الماشية إن كانت غنما أو بقرا أن تذبح، وإن كانت إبلا أن تنحر. قال فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع. فالذكاة هي ذبح لما يذبح أو نحر لما ينحر من الحيوانات البرية بخلاف البحرية، فإن السمك لا يذبح ولا ينحر، والمأكول أخرج غير المأكول كالسباع فإنها حيوانات برية لكنها كما مر بنا حكمها ليست مأكولة. ويكون الذبح أو التذكية أو النحر يكون بقطع حلقومه ومريئه. الحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام، هذا هو التذكية. وسيأتينا أنه يتبع ذلك قطع الوديجين وهما العرقان المحاذيان للحلقوم والمري ويحيطان به من الناحيتين، فلا يوصل إلى المري إلا بقطعهما. قال أو عقر ممتنع. العقر يحصل عندما يتوحش الحيوان أو يكون حيوانا وحشيا، مثل ما لو صال جمل أو ثور فضرب بسهم مع بطنه أو صدره ونحو ذلك فمات، فإنه يحل بهذا ولا يعتبر ميتا، هذا هو العقر. وكذلك لو كان غزال أرسل إليه صقر أو كلب معلم فعضه وقتله من أي موضع من بدنه فإنه يحل بذلك، هذا هو معنى العقر أو عقر ممتنع، يعني لا يمكن المساك به من أجل أن يذبح أو ينحر. ولا يباح شيء من الحيوانات المغدور عليه بغير ذكاء لأن غير المذكى ميتة، وقال تعالى حرمت عليكم الميتة. قال ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاء لأن غير المذكى ميتة، والله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة. فالحيوان المقدور عليه الذي عندك وتستطيع أن تذبحه أو تنحره لا يحل إلا بالذكاء، فلو كان عندك في الحوش ورميته بسهم ومات من هذه الرمية فإنه لا يحل. وكذلك لو كان إنسان ممسك بشاة فجاء كلب وعقرها فماتت من ذلك فإنها لا تحل، لأنه لا بد فيها من التذكية. فلهذا قال ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاء، لأن غير المذكى ميتة، والله تعالى حرمها بقوله حرمت عليكم الميتة. إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء فيحل بدون ذكاء لحريث ميتته لحريث بن عمر يرفعه، وحل لنا الميتتان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والصحان، رواه أحمد وغيره. ثم قال إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء فيحل بدون ذكاة لحل ميتته، بمعنى أن الجراد والسمك وما يعيش في الماء فقط لا يعيش في غير الماء، فهذا يحل من دون ذكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرفعه أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحان، رواه أحمد وغيره. فما يعيش في البحر خاصة ولا يعيش في البر، بمعنى أنه لا يجمع بين البر والبحر وإنما يعيش في البحر فقط أو يعيش في الماء فقط، فإن هذا يحل من دون ذكاء ولا تطلب فيه الذكاء، لأنه بإخراجه من الماء يموت. وحرم بلع سمك حيا فكره شيءه حيا للجراد لأنه لا دم له. قال وما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة وكلب الماء لا يحل إلا بالذكاء. يقول أن الذي يعيش في البر والبحر هذا لا بد من تذكيته، مثل ذلك بالسلحفاة وكلب الماء ونحوها مما يشبهها، فهذه لا بد من تذكيتها. وقد مر بنا عن السلحفاة أنه يكره أكلها، وكلب الماء ليس ككلب البر فإنه ليس مثله وإن كان يشبهه من حيث الشكل ويختلف بعض الشيء، لكنه ليس مثله من حيث النجاسة، فإن كلب البر نجس وذو ناب ويأكل الجيف، وليس كذلك كلب الماء. وحرم بلع سمك حيا وكره شيءه حيا للجراد لأنه لا دم له. قال وحرم بلع سمك حيا وكره شيءه حيا لا جراد لأنه لا دم له. يقول يحرم على الإنسان أن يأخذ السمكة ويبلعها وهي حية، هذا قد يلجأ إليه بعض الناس السمك الصغير، لكنه نادر لأنه يضر بالبدن الإنسان، قد يكون الإنسان يبلعه مع الماء بحجم صغير، سمك صغير بقدر مثلا حبة الزيتون أو نحوها فيبلعه، فما حكم هذا؟ قال إنه يحرم لأن هذا يسبب له ضررا وربما يسبب له أمراضا في بطنه، يسبب له لدغا وعضا لمعدته ومريئه ونحو ذلك. وقد يبقى مدة ليست بالقليلة وهو حي داخل بطنه. قال كره شيه حيا، لا أدري الحقيقة بالنسبة لقول المؤلف كره شيه يعني أن يشوى. المعروف أن السمك إذا خرج من الماء مات، فلا يمكن أن يشوى ويبقى مشويا على النار وهو حي، لأنه في العادة يموت بعد لحظات من إخراجه، فلا يبقى طويلا يتحمل فيها الشيء. قال لا جراد، يعني لا يكره شيء جرادي وهو حي لأنه ليس له دم. فالجراد لو أنه شوي وهو حي فإن هذا لا بأس به، وهذا هو المعمول. يشترط للزكاة أربعة شروط، أحدها أهلية المزكي بأن يكون عاقلا، فلا يباح ما زكاه مجنون أو سكران أو طفل لم يميز، لأنه لا يصح منه قبل التزكية. بعد هذا ذكر شروط الزكاة، فقال يشترط لزكاة أربعة شروط، أحدها أهلية المذكي، لا بد أن يكون المذكي أهلا للزكاة. ما هي شروط الأهلية بالنسبة للمذكي؟ قال أن يكون عاقلا مميزا، فلا يباح ما زكاه مجنون أو سكران أو طفل لم يميز، لأنه لا يصح منهم قصد التذكية، لأن التذكية تشتمل على عبادة وتحتاج إلى نية، وغير المميز لا يدركها، وكذلك السكران والمجنون لا يدركها، فلا بد أن يكون عاقلا مميزا، ولا يشترط البلوغ. فلو ذكى المميز وعمره 7 سنين أو 6 سنين صحت تذكيته، لكن السكران أو المجنون لا يصح ذكحهما. مسلما كان أو كتابيا، أبواه كتابيان، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال البخاري قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. قال أن يكون الشرط الآخر لأهلية المذكي أن يكون مسلما، أن يكون المذكي مسلما، أو يكون كتابيا يعني يهوديا أو نصرانيا من أبوين كتابيين، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طعامهم ذبائحهم، فإذا كانت الذبيحة ذبحها مسلم أو ذبحها يهودي أو نصراني ملتزم بشريعته، يذبح على وفق الشريعة التي عليها اليهود والنصارى، وهم يذكرون اسم الله ويقطعون الحلقوم والمري. أما إذا كان يهوديا أو نصرانيا أو مسلما وهو لا يقطع الحلقوم والمري فلا تصح ذبيحته كما سيأتينا. ولو كان المذكي مميزا أو مراهقا أو امرأة أو أغلف لم يقتل، ولو بلا عذر أو أعمى أو حائبة أو جنبا. ثم بعد هذا ذكر بعض الصفات التي قد يتساءل عنها بعض الناس ويقول ما حكم ذبيحة من هذه صفته، فقال ولو كان المذكي مميزا فإن ذبيحته تصح، أو مراهقا فإن ذبيحته تصح، أو امرأة فإن ذبيحتها تصح، أو أقلفا وهو الذي لم يختن لم يطهر فإن ذبيحته تصح، ولو كان تأخر ختانه بدون عذر، أو كان الذابح أعمى فإن ذبيحته تصح، أو كان امرأة حائضا فإن ذبيحتها تصح،